وجوب حب الله وحب كل ما يحبه الله عز وجل. من الشرك الحب مع الله عز وجل، ومن التوحيد حب الله، هو أصل التوحيد محبة الله، وكل المحبة الشرعية بعدها فرع على ذلك. محبة الرسول فرع عن محبتك لله عز وجل، محبتك للوالدين فرع عن محبتك لله عز وجل، محبتك للأزواج والأولاد فرع عن محبتك، محبة الطبيعية فرع عن محبتك لله عز وجل. إذن فهو الله عز وجل الذي أمرك بحب الرسول، وأمرك بحب الوالدين وحب الشيوخ وحب الأزواج والأولاد والمؤمنين، فهذا فرع عليه. فأصل المحبة محبة الله، وأصل والشرك الحب مع الله عز وجل. يوم القيامة تنحل جميع الروابط من صدقات ومن نسب، ولم تبق إلا رابطة الإيمان والأخوة في الله سبحانه وتعالى. وهذه من عمل ما في الدنيا وجد حلاوة الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، ثلاث من كنا في وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإذا أحب المرء لا يحبه. إذن هذه محبة تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. أيضا هيبقى في تبرؤ، أنت شايف هؤلاء قلوبهم جميعا؟ لا، هيبقى في تبرؤ يوم القيامة من رؤساء الضلال والشرك ودعاة الشر والفساد إلى من أطاعوه، كما يفعل إبليس يوم القيامة بمن أطاعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي، فلا تلوموني ولوموا ما أنا بمصرخكم وما أنتم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الناس، بعد أن ذكر الله عز وجل هذا العرض لأحوال أهل الشرك والمعاصي والنهاية التي انتهوا إليها، نادى الله عز وجل ذو الرحمة الواسعة على البشرية فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. هذا عطاء الله عز وجل، والأصل الأشياء الإباحة جميعا منه، كلوا مما في الأرض كان. والأشياء التي جاءت النص في تحريمها هي الحرام فقط، أما الكل الأصل مما يخرج من الأرض حلال، وما جاء النص في تحريمه فهو الحرام. كل ما في الأرض حلالا طيبا، أي مأذونا لكم فيه، وأما من لم يؤذن لهم فإنه لا خير لهم في أكله. لماذا؟ لوجود الضر الذاتي فيه من الأذى في الأبدان والأرواح معه، ونهم أن يتبعوا الشيطان وآثار الشيطان وخطوات الشيطان. لماذا؟ لأنهم لا يأمرهم إلا بما يضر في أبدانهم وأرواحهم. يأمرهم بماذا؟ بالسوء. يأمرهم بماذا؟ بالفحشاء، وأن يقولوا على الله ما لا يعلم. يأمرهم بالحرام، يأمرهم أن يحرموا الحلال وأن يحلوا الحرام، وأن يتبعوا غير ما شرع الله تبارك وتعالى. وهذه قاصمة ظهر، إن الذي يعرض عن شرع الله عز وجل ويتبع خطوات الشيطان الذي هو عدونا الأول، ففعلوا السوء وارتكبوا الفواحش وقالوا على الله عز وجل ما لم يقول من التحليل والتحريم والتشريع، فهؤلاء قد ضلوا ضلالا مبينا. وما حجتهم في ذلك؟ إيه حجة الناس تشغلوا ده حلال وده حرام وده شرع وده مش شرع؟ أنهم قالوا هذا ما فعله وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء قالوا ذلك كأن الآباء عنوان على الحجة وعلى البرهان، عز وجل بين لنا حينما مزح ظهر آدم وأخذ منه كل ذرية هو كل ذرة هو خلق هو خالقها سبحانه وتعالى، أخذ عليهم التوحيد وبين أن من الحجج التي يحتجون بها يوم القيامة حجتان. فقال جل وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، يعني حجتكم إيه؟ أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحجة الأولى إن إحنا غافلنا، إحنا غافلين نسينا العمر مد منهم ما كناش فاكرين، إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يعني الحجتين دولت حينما خلق الله جل الخلق بين ان الحجتين انت تمشي بيه. لذلك لو نظرت في كل أمة وعند بعث وإرسال كل رسول كان حجة أقوامهم إلا أن قالوا إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون، هذه حجتهم ولن تصلح. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا لا احنا ناخد الشرع بتاع الاباء والاجداد والسيد واللي عايش اللي ما بيننا وبتاع، انت هتطلع لنا حاجه جديده، لا احنا هنسيب كل الناس اللي احنا عايشين معاهم والاباء والاجداد وانت اللي صح. او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا هو البرهان، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اذا نستفيد وجوب طلب الحلال والاقتصار على العيش منه ولو كان ضيقا قليلا. الحلال ما أحله الله، والحرام من حرمه الله، فلا يستقل العقل، لا يستقل العقل لا بالتحسين ولا التقبيح كما يقول المعتزلة، ولكن العقل تابع والشرع رائد. فالعقل لا يستقل بالشرع، فالعقل دابة توصلك إلى باب سلطان ولا تدخلك عليه، إنما الذي يدخلك عليه هو الشرع المرسوم بتاعه. حرمة اتباع مسالك الشيطان وهي كل معتقد أو قول أو عمل نهى الله تعالى عنه. وجوب الابتعاد عن كل سوء وفحش لأنهما مما يأمر بهما الشيطان. حرمة تقليد من لا علم له ولا بصيرة في الدين. جواز اتباع أهل العلم والأخذ بأقوالهم وآرائهم المستقاة من الوحي الإلهي الكتاب والسنة. واحد يقول لي طب انت احنا قلنا مش هنقلد الآباء والأجداد، طب انت بتقلد الشيوخ، انت بتقلد الشيوخ. أقول له المسألة ليست في مسألة أفراد، ولكن هذا القول نابع ممن، فنحن نأخذ كل قول يقال فيه قال الله وقال الرسول. يا الواحد يا عم كده ولا مش ربنا بيقول كذا كذا كذا، احط فوق دماغه فوق، تمام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كده، احط فوق دماغه فوق. انما المساله في ان يكون هناك سلو او امور او شرع شرعوه فيما بينهم يخالف شرع الله تبارك وتعالى، والله لو كان بيقول فيه الشيوخ بطل هنرفضه حشام كذلك. انما قلنا باتباع وتقليد المجتهدين، لان المجتهدين غرضهم وهدفهم رضوان الله، هدفهم رضوان الله تبارك وتعالى واتباع الشرع، حتى لو كان في الاخر بعد الاجتهاد اخطا فهو مصيب هياخد ايه اجر، تمام؟ فلكل مجتهد نصيب من الاجر، مش كل مجتهد ايه مصيب، لا مش كل مجتهد مصيب، انما كل مجتهد ايه نصيب، اما اجر مع الغفران واما اجران مع الاصابه في الاصابه، تمام؟ ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر وذنبه ايه مغفور، كما قال الامام الشوكاني رحمه الله، قال اعلم ان اختلاف الائمه في الاصل هو الوفاق، لأنه كل يبتغي الوصول إلى مراد الله عز وجل، تمام؟ يبقى الأصل كان إيه؟ الموافق الوفاق، الوفاق ليه؟ لأنهم كله كان عايز إنه يصل إيه؟ لمراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، يوصل له اجتهاده وفهمه والإشارات واللغة والأصول وغير ذلك إلى قول معين. تمام؟ فهذا يؤجر على ذلك. تمام؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل أي صفة وحال الذي ينعق. الذين كفروا كمثل الذي ينعق. ينعق أي يصيح كيم النعيق اللي هو الصياح ورفع الصوت. هؤلاء نددت الآية بهم بالتقليد الأعمى والمقلدين الذي يعطلون حواسهم ومداركهم فيفعلون ما يقول لهم رؤساؤهم ويطبقون ما يأمرونهم به مسلمين بذلك، لا يعرفون لما فعلوا ولما تركوا. فهذه الآية جاءت تصور تصورا عجيبا غريبا الذين يعطلون عقولهم، يعطلون الملكات التي أعطاهم الله إياها ويكتفون بالتبعية فقط. أنت بتبغي أقول لك عشان فلان فلان، يكتفون بالتبعية في كل شيء حتى أصبحوا كالشياه الذي ينعق. شفت الشاه؟ شفت الراعي؟ عشان عايز إيه؟ الأغنام تيجي وما عايز إيه؟ يصيح عشان كله إيه؟ يجتمع إيه؟ حوله. كمثل الذي ينعق يصيح في أشياء الغنم ليسوقها ويرعاها حيث شاء، فإذا نعق بها داعيا لها أجابت ولو كان دعاؤه إياها لذبحها، ما مش عارف حاجة. وكذا إذا ناداها بأن كانت بعيدة أجابته وهي لا تدري لما نوديت، إذ هي لا تسمع ولا تفهم إلا مجرد الصوت الذي ألفته بالتقليد، تقليد في المدة الطويلة وبالاتباع بدون دليل. فمثل الذين كفروا في جمودهم وتقليدهم لآبائهم في الشرك والضلال كمثل غنم ينعق بها راعيها الأمين عليها، فهو إذا صاح فيها دعيا لها أو مناديا لها سمعت الصوت وأجابت ولكن لا تدري لماذا دعيت ولا لماذا نوديت لفقدها العقل. وهذا المثل صالح لكل من يدعو أهل الكفر والضلال إلى الإيمان والهداية، فهو مع من يدعوهم من الكفر والمقلدين والضلال جد الله الجامدين كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. إذن فهذه تسلية الدعاء إلى الله عندما يواجهون المقلد من أهل الشرك والضلال. أيضا يبين حرمة التقليد لأهل الأهواء والبدع، وجوب طلب العلم والمعرفة حتى لا يفعل المؤمن ولا يترك إلا على علم ودليل. لا يتابع إلا أهل العلم والبصيرة في الدين، لأن اتباع الجهال يعتبر تقليدا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا بعد أن بينت الآية السابقة حال الكفر المقلدة لآبائهم في الشرك وتحريم ما أحل الله من الأنعام، حيث سيبوا للآلهة السوائب وحموا له الحامات وبحروا لها البحائر. نادى الجبار عز وجل عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا هذه الأشياء كما حرمها المشركون، فإنه تعالى لم يحرم عليكم إلا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ومع هذا فمن ألجأته الضرورة فخاف على نفسه الهلاك فأكل فلا إثم عليه على شرط ألا يكون في سفره باغيا على المسلمين ولا عاديا بقطع الطريق عليهم، وذلك لأن الله غفور لأوليائه التائبين رحيم بهم لا يتركهم في ضيق ولا حرج. يبقى إذن وقيل أن البغي والعدوان في مسألة الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. البغي بالاستحلال، والعدوان الأكل فوق الضرورة. البغي بالاستحلال بمعنى أن يقول هذا الشيء حلال لي، تمام؟ يعني الإنسان بيأكل ميتة فيستحل ذلك. ما استحلال يعني نقول أكل ميتة حلال، لا، الله جل أباح لك لأن هذا وقت ضرورة، في مع علمك أن أكل الميتة حرام. ولا عاد أي لا يعتدي، والاعتداء هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد بمعنى إن كان يكفيه في الضرورة لقمة حرمت عليه لقمتان يبقى اعتدى، إن كانت يكفيه في الضرورة شربة أي شربة خمر فيحرم عليه شربتان، لأنه ما أحل لك إلا في حد ليه الضرورة فقط، لأن الأصل فين إيه التحريم، عشان الناس اللي بتتمتع بتاخذها متعة، زي بالضبط الإكراه. الإكراه قلنا من شروطها ألا يدل على الاختيار، يعني مثلا واحد أكره على الزنا يقول لك بركة يا جامع خلاص، فيرى فيه الاختيار، أو أكره على الكفر هو يرى في الاختيار محبة أهل هذه الملة، تمام؟ فلا باخ ولا عاد. إذن جواز أكل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في حد عند الضرورة خوفة الهلاك، مع مراعاة استثناء غير باغ ولا عاد. أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل السمك والجراد مع أنها ميتة، تمام؟ والحديث في الترمذي في طبعا خلاف بين أهل العلم في التصحيح وتضعيفه، وإن كان إلى التحسين أقرب، وحل لا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد والدمان الكبد والطحال، خلاص؟ إذن فاستثني من ميتة الإيه؟ السمك والجراد. وحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، عشان دي اختصت به السنة. السؤال بقول لك إيه؟ إن القرآن الناس القرآن بقى الحاجة الحرام عندنا في الدين الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا طيب لو أنت قرآني بقى ما تاكلش السمك، السمك ميت. بعض الناس يعني إيه واخدين بس إيه القرآن فيه تبيان كل شيء، ما تاكلش السمك. إزاي السمك؟ فأقول له لأن القرآن بيقول حرمت عليكم ميتة، تمام؟ ولا أكبر ما في أي لحم طرية تأكل غير ذلك. قل له طيب إذا بدك كده بتصب القرآن في بعض، إيه اللي يفسر في المسألة؟ كذلك أيضا حرم أكل كل ذي ناب من السباع. قال له خلاص مش تقول القرآن يبقى خلاص كل حمار والأسد والنمل والفه والطابع والذئب كل الحاجات دي، ما مش عارف حاجة، ما دي كل زي ايه ناب من السباع، كل دول لهم ايه انياب، تمام؟ وزي مخلب من الطيور اقول له كل الصقر كل النسر العقاء العقاء، دي زي مخلب من ايه من الطير محرم اكله، خلاص؟ وهذا اتت به الايه السنة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة وليزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه آيات ثلاث نزلت قطعا في أحبار أهل الكتاب، تمدد بصنيعهم وتريهم جزاء كتمان الحق وبيعهم العلم الذي أخذ عليهم أن يبينوه، باعوه بعرض خسيس من الدنيا، فقد جحدوا أمر النبي ودينه إرضاء للعوام حتى لا يقطعوا هداياهم ومساعدتهم المالية، وحتى يبقى لهم السلطان الروحي عليه. فهذا معنى قوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. أخبر تعالى أن ما يأكلون من رشوة في بطونهم إنما هو النار، إذ هو مسببها، ومع النار غضب الجبار فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهم البعداء الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان، والعذاب بالمغفرة أي النار بالجنة. فما أجرأ هؤلاء على معاصي الله، وما أجرأ هؤلاء على التقحم في النار، فما أصبرهم على النار. كل هذا مما توعد الله به هؤلاء الكفرة، لأن الله نزل الكتاب بالحق مبينا سبل الهداية، وما يحقق لسالكيه من النعيم المقيم، ومبينا سبيل الغواية وما يقتضي بسالكيه ويفضي بهم إلى غضب الجبار والعذاب الأليم. أخبر تعالى أن الذين اختلفوا في الكتاب التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى لفي عداء واختلاف بينهم، تحسمهم جميعا وقلوبهم شتى. وصدق الله، فما زال اليهود والنصارى مختلفين متعادين لليوم، وقات اليهود ليست النصارى على شيء، وقات النصارى ليست، وهم يتلون الكتاب. فثمت اختلافهم في الحق الذي أنزله الله وأمرهم بالأخذ به فتركوه وأخذوا بالباطل فأثمر لهم الشقاق البعيد. هذا يبين لنا حرمة كتمان الحق، لا سيما إذا كان الحصول على منافع دنيوية، مال أو رئاسة، يحرم أشد الحرمة تكتم الحق لمنافع دنيوية، مال أو رئاسة أو غير ذلك. تحذير علماء الإسلام أن يسلكوا مسلك علماء أهل الكتاب فيكتمون الحق ويفتون الناس بالباطل للحصول على تلك المنافع الدنيوية. التحذير من الاختلاف في القرآن الكريم كما اختلف أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، لأن هذا يؤدي إلى الشقاق البعيد. فتحذير المؤمنين أهل القرآن أن يختلفوا في القرآن كما اختلف أهل الكتاب في الكتاب فكانوا في شقاق بعيد، فإنما يحدث من المشقة لو اجتمعوا حول كتاب الله عز وجل لزال الخلاف. إذن الآيات السابقة تندد بأحبار أهل الكتاب وتذكر ما توعدهم الله عز وجل به من الغضب ومن العقاب الأليم يوم القيامة، وخوافت علماء الإسلام من أن يكتموا العلم على الناس طلب لحصول الدنيا الفانية. فالله عز وجل رد على أهل الكتاب أيضا تبجحهم في القبلة وادعائهم الإيمان والكمال فيه لمجرد أنهم يصلون إلى قبلتهم بيت المقدس في المغرب أو طلوع الشمس من المشرق، لأن بيت المقدس قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى. فقال الله عز وجل رادا عليهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. يبقى المسألة مش مسألة ادعاء ان لا يتبع القبلة اللي في المغرب هيبقى هو الحق كما قالت اليهود، او في المشرق يبقى هو الحق كما قالت النصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل ملة إبراهيم حنيفة. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، هذا تنبيه عظيم أن البر كل البر. أن تولوا ليس أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، هذا تنبيه للمسلم الذي يقصر إسلامه على الصلاة ولا يبالي بعدها فيما ترك من الواجبات أو ارتكب من المنهيات. فبين لهم الحق في دعوة الإسلام والإيمان والإحسان، قال ولكن البر، يعني يا مسلم افهم البر إيه هو. البر بحق هو أن تؤمن بالله، وذكر إيه أركان الإيمان، تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلا السادس القضاء والإيه والقدر. ثم وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ودي من أركان الإيه الإسلام. خلاص أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالشهادتين مذكورة فين؟ من آمن بالله. ثم قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يبين أوجه الإنفاق في سبيل الله ما حبه لهذا المال وظنه به بخل بهذا المال. فبين أن أفضل الإنفاق على ذوي القربى، من اجتمعت فيه هذه الصفات فأفضل الإنفاق من اجتمعت فيه الصفات كلها، والذي بعده اجتمعت فيه أعظم الصفات، والذي بعده حتى يأتي بصفة واحدة. فذوي القربى اليتيم المسكين ابن سبيل وسائل وفي الرقاب أفضل، فإن كان ذوي القربى واليتامى والمساكين وغير ذلك. فبين أوجه الإنفاق، ولا يرجو من أوجه الإنفاق جزاء ولا ثناء من هؤلاء، ولكن أنه يفعل ذلك وجه الله مع وجود الحاجة، فيؤثر بنفس يؤثر على نفسه هؤلاء، فهو يؤثر على نفسه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، أي في فك الأسرى. وأقام الصلاة أي أدامها على الوجه الأكمل، وآتى الزكاة أي للمستحقين لها، وهذا من أعظم الصفات أو أركان الإسلام. ثم قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. فهذه الصفات الوفاء بالعهد والصبر في أصعب الظروف وأشد الأحوال هي من الإحسان، هذا هو مبدأ الإحسان، مراقبة الله تعالى والنظر إليه وهو يزاول عبادته ويستمر في عبادته. فمن هنا قرر أن الصادقون هم الذين أكملوا الدين، اللي هم حققوا الإيمان والإسلام والإحسان، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن من هذه الآية يتبين لنا آية البر آية الإيمان، الاكتفاء ببعض أمور الدين دون القيام ببعض لا يعتبر صاحبه مؤمنا ولا ناجيا، لقولية فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أركان الإيمان هي المذكورة في الآية، والمراد بالكتاب الكتب الجنس الكتب. بيان وجوه الإنفاق المرجو ثوابه يوم القيامة، وهي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، وجوب الوفاء بالعهود، وجوب الصبر وخاصة عند القتال حين البأس. التقوى هي ملاك الأمر كله، والغاية التي ما بعدها للعاملين غاية. فالغاية من الإسلام التقوى، والغاية من الإيمان التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم يبقى الإيمان هو قايته لإيه؟ التقوى. الإسلام بأموره كلها، في الصيام يذكر إيه؟ لعلكم تتقون، وفي الحج لعلكم تتقون، تمام؟ وفي كل أركان الإسلام ومبادئ الإسلام التقوى الغاية منها التقوى، وكذلك الإحسان، فالإحسان أصله التقوى، والتقوى هي منزلة من منازل الإيه؟ الإحسان، هي مراقبة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم القصاص. يبقى إيه المفروض في المسائل المخير منها العبد في مسألة الإيه؟ القتل العمد وشبه العمد والخطأ، القصاص. خلاص، في العمد الأصل فيه القصاص، في شبه العمد والخطأ مخير، بس الخطأ ليس فيه قصاص. فإن لم يرضى ولي الدم بالدية ولم يرضى بالعفو يأخذ بالقصاص. فالقصاص ليس خاصا بأمة الإسلام، ولكن القصاص كان موجود في شريعة موسى، تمام؟ كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، تمام؟ فكتب عليكم القصاص في القتلى. كيف يكون القصاص؟ عشان تعرف الإسلام لما أتى بالحرية بالمساواة بالعدل. كان هذه الآية نزلت في حيين من أحياء العرب، أحد الحيين أشرف من الآخر، يعني قبيلة كده معروفة بالإيه؟ بالشرف والعزة والعيلة الكبيرة، عيلتين يعني. لذا إذا قتل منهم عبد يكون إيه؟ القصص بإيه؟ بحر. وإن قتلت منهم امرأة قتل مكانها الرجل. وإن قتل منهم رجل قتل أكثر من رجل. فنزل الآية تبطل أمر الجاهلية وتقرر مبدأ العدل والمساواة في الإسلام. كتب عليكم قصاص، القصاص المثلية في القتل، الحر بالحر، الحر بالحر مش الحر بالعبد، والعبد بالعبد، العبد بالعبد وليس العبد بالإيه؟ بالحر، والأنثى بالأنثى. فأتى بالمثلية، فلا يقتل بالرجل الرجلان، ولا بالمرأة رجل، ولا امرأتان، ولا بالعبد حر، ولا عبدان. فمن تنازل له أخوه لو ولي الدم سميه إيه؟ أخوه. يبقى إذن القتل كفر، ما كانش بأخوه، فمن عفي له من إيه؟ وده رد على أهل التكفير. مش معنى حدث قتل وقتال إن واحد بيقتلك عشان كذا يبقى هو كافر، لا. وعندنا الأدلة واضحة، فأن القتل ليس كفر، ليس كفرا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ استحلال. لأنه في الاستحلال إيه؟ التكذيب لله ورسوله والكتاب. استحلال نقول الأكل إيه؟ حلال. الله عز وجل حرمه وقالت ليه؟ حلال. إنما هو قتل واحد وعارف القتل إيه؟ حرام. بس قتل ابن عمه فهو قتل له بيه، فهو مش عارف كذا فعمل إيه؟ خد الثأر وهكذا. تمام؟ فهو يقر أن القتل حرام، ولكنه قتل فلا يكفر بذلك، لقول عز وجل فمن عفي إليه من أخيه شيء، وقال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا سمى مؤمنين اقتتلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان سماهم مع أنهم التقوا والقاتل مقتول فين؟ في النار ولكن النار ليس خلود لأنهم سمى إيه؟ مسلما خلاص؟ كفر دون كفر تمام؟ لذلك احنا بنقول ردا على الخوارج لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض يأخذون الطرف الآيات والنص التي فيها وعيد ولا يأخذون القرآن جملة واحدة خلاص؟ قال يسلم حديث آخر لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض أي كفارا بتلك النعمة كفر دون كفر قتال المسلم كفر وسباب المسلم في السوق قتلوه كفر أيضا فهذا كفر دون كفر لأن نجمع كل أدلة بعضها ببعض نعم الانتحار أيضا ليس كفرا الانتحار ليس كفرا فالانتحار أشد من القتل لأن الحديث لو ضرب فيها فآلته في يده يجوء بها نفسه خالدا مخلدا فيها ومع ذلك فالانتحار ليس كفرا للحديث الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأوا فلان الذي قطع يده قطع أصبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليديه فاغفر فكيف يكون كفرا ويستغفر له ده وعيد شديد على القتل القتل العام وليس معنى الايه الكفر لان هناك في آية صادمة آية تعتبر هي قاعدة أصولية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأحاديث الشفاعة كلها تمام تمام فهذه المسألة واضحة بل لما حدث القتال بين المسلمين بعضهم بعضا لم يكفر أحدهم الآخر تمام وقد قال ابن تيمية عقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ذلك لأن الكفر والإيمان حق الله تبارك وتعالى والتحليل والتحريم حق شرعي لله تبارك وتعالى فلا يجوز فلا يجوز إذا زنى أو قتل أحد منكم أن يفعل مثل ما فعل لأن التحليل والتحريم حق الله عز وجل طيب إذن عرفنا أن الأخوة لا تنقطع بالقتال الأخوة لا تنقطع إلا بالكفر فدم ما دام أثبت الأخوة فحينئذ ينتفي الكفر فقال فإن تنازل أخوه أي صاحب ولي الدم تمام عن القصاص فبينتقل القصاص إليه إلى أمر آخر عندنا الإنسان المسلم مخير في القتل الثلاث ولي الدم وقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه هو إيه في قصاص ما فيش إسراف فين مسألة الثأر والثأر الموجودة في صيد ديت كان قديما باطلة فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا خلاص فإن تنازل عن القصاص أي لم يقتل به وتحول إلى الدية أو إلى العفو فمن عفي له من أخيه شيء أي تنازل عن القصاص فاتباع معروف أداء إليه بإحسان أي لا يماطل أصحاب القاتل في دفع الدية تمام ولا يعتدي أصحاب أو ولي الدم على هؤلاء أي يطالب بإحسان كل منهما ويؤدي بإحسان كل منهما فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع معروف وأداء إليه بإحسان فإن لم يكن قصاص فالدية فإن هو تنازل إلى الدية فمن اعتدى بعد ذلك أي اعتدى فقتل بعد أن أخذ الدية فلو عذاب أليم فالإمام أن يسترجع الدية وأن يعذره فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ما يصحش بعد ما يأخذ الدية وشاف القاتل أمامه أن يقتله. كان في إيدك في الأول قصاص وأنت تنازلت عن إيه؟ عن القصاص. ثم ذكر الله جل منته على المسلمين حيث وسع عليهم في هذه المسألة فجعل ولي الدم مخيرا بين ثلاثة. ما كانش في الذين ما كانش في الأمم السابقة هذه الثلاث. عندنا قصاص قوض يعني أو دية أو عفو. اليهود كان مفروض عليهم الايه القصاص فقط، والنصارى كان مفروض عليهم الدية فقط. وأخبر تعالى بحكم أخير في هذه القضية هو أن من أخذ الدية وعفى عن القتل ثم تراجع وقتل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. واختلف في هذا العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا بالقتل أو عذاب الآخرة. ومن هنا قال الإمام مالك والشافعي حكم هذا المعتدي كحكم القاتل ابتداء إن عفي عنه قبل، وإن طلب بالقول أو الدية أعطى. وقال آخرون ترد منه الدية ويترك لأمر الله تعالى. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرد أمره إلى الإمام يحكم فيه بما يحق المصلحة العامة. ثم أخبر تعالى أن في القصاص الذي شرع لنا وكتبه علينا مع التخفيف حياة عظيمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حكم القصاص في الإسلام وهو المساواة والمماثلة، فيقتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ده قصاص، والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، ويقتل القاتل بما قتل به مماثلة لحديث المرء مقتول بما قتل به. لما كان العبد مقوما بالمال فإنه لا يقتل به الحر. قلت دلوقتي إيه؟ إنت سويت بالمرأة والرجل، في إن المرأة إذا قتلها الرجل يقتل إيه؟ بها، والرجل إذا قتل امرأة يقتل بها. فلما العبد لا يساوي الحر مع إنهم اثنين إنسان؟ العبد له أحكام خاصة، العبد مقوم بمال، مقوم بمال، فله من منزلة الإنسانية ومن منزلة الحيوانية. منزلة الإنسانية في التكليف تحت العبادات، منزلة الحيوانية في التقويم، تقويم إن هذا يباع وإيه ويشترى، تمام؟ فهذا لا يتساوى مع الإيه؟ مع الحر. فالعبد المقوم بالمال فإنه لا يقتل به الحر بل يدفع إلى سيده مال. وبهذا حكم الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وخالف أبو حنيفة فرأى الإيه؟ القصاص، فيقتل الحر بالعبد أخذا بظاهر هذه الآية. محاسن الشرع الإسلامي بما فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو والدية بدل القصاص. بلاغة القرآن الكريم إذ كان حكماء العرب في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، فقال القرآن ولكم في القصاص حياة، فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظا وواقعا. قال ولكم في القصاص إيه؟ حياة، مش القتل أنفى للإيه؟ القتل معناه اتنين معنى واحد، ولكن هنا اللفظ في بلاغة إن سمى القتل إيه؟ حياة، لكن أنت قلت القتل أنفى للإيه؟ للقتل، فكان القصاص إيه؟ حياة، أي حياة للمجتمع، حياة للمجتمع ولأفراده وللفوضى العامة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين المعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب، هو هنا أي قصاص، يبقى في إيه؟ في موت، في قتل، والقاتل عرضة أيضا للإيه؟ للقتل، والمفروض أن يوصي في ماله قبل قتله، لذلك ذكرت آية الإيه؟ الوصية. كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت أيا كان نوع الموت، فدي موت أكيد واحد يقتص من واحد، يبقى إيه هيحصل في إيه؟ هيحصل في موت. يبقى هنا هنا الأولى بالوصية في هذا الوقت، لأن الإنسان مش عارف أنه هو يموت إمتى، لذلك لا يحل لمرء مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عند إيه؟ عند رأسه، إذا كان إيه في الأمور العادية، فما بالك إذا كان فعلا ده إيه ده محكوم عليه بالإعدام. فهو أولى بالوصية من إيه؟ من غيره. إن ترك مالا أي الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث. تمام، الوالدين والأقربين بالمعروف حقا، يبقى إذن نسخ بآية المواريث ولحديث لا وصية لإيه لوارث خلاص. ولكن أهل العلم برضه بيرى في الآية يتخذها إن كان له وجه، فيرون توريث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام لأنهم إيه أقارب ولا مش أقارب؟ أقارب. ولذلك وجهة ودليل ضد الذين قالوا إن في توريث ذوي الأرحام، قالوا في إيه في قولين، ما فيش توريث ذوي الأرحام بل المال يبقى إيه لبيت مال المسلمين. تمام، توريث ذوي الأرحام اللي هو إيه بنت البنت والخال والعمة والحاجات دي، دول ذوي الأرحام. تمام، اللي هم مش صاحب فرط ولا عصبة، دي ذوي الأرحام خلاص. قال لك لو كان ترك هذا الميت ملوش ليه لا صاحب فرط ولا عصبة، مقطوع من شكل زي ما بيقول، كان ليه خال أو ليه عمة أو ليه بنت بنت أو بنت أخ الأم أو أي شيء من هؤلاء، طب يروح لبيت المسلمين ولا يروح لدرك الأقرب دول؟ في قول لك لا يروح لبيت المسلمين، لأن الله جل أعطى الكل زي حق الحق، ودول مش فاهمين من أصحاب الإيه الحقوق، فتروح لبيت من البيت من المسلمين وتنقلوا إيه تنقلوا، لا دول أحق موريث. الله جل قال ليه الوالدين وليه الأقربين، وقول أرحم بعضهم أولى بعض في كتاب الله. تمام، وهذا الرأي هو الأوجه، هذا الرأي هو الأوجه في إيه؟ في ذلك. تمام، فمراد ذوي الأرحام أي والرسل في حالة عدم وجود صاحب الفرط والعصبة، فهو ده القول الحق وعليه إيه كلام الجمهور. طيب، طبعا عندنا في أداب الوصية أنه يكتبها عند رأسه قبل وفاته، أنه يبتدئها بوصية بالتقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك أيضا إن كان طبعا يعلم فيها ما له وما عليه. تمام، لأن كل شيء يغفر إلا الدين. أن تكون وصية بالثلث أو أقل من الثلث. تمام، أي مثلا لو ترك أحد من الأرحام، تمام، لأن في توريث الأرحام في طريقتين في التوريث، فنقول أنه يعني واحد مثلا يعني نقول أنه يرث فيما لا يزيد على الثلث، فيما لا يزيد على الثلث خلاص. لذلك احنا لما نتيجي بتاخده في الوصية الواجبة اللي بتكون مثلا ابن مات في حياة الابن مات في حياة أبيه، تمام، أو البنت ماتت في حياة أبيها، فأولادها يرثون ميراثها فيما لا يزيد عن إيه عن الثلث. ودي نحن نسميها الوصية الإيه الواجبة، ودي أخذ بها القانون المصري، ولا شك أن فيها مصلحة عامة أخذا بمذهب ابن حزم الظاهري، أخذا بمذهب ابن حزم الظاهري والجمهور على أنهم إيه لا يرثون. طيب، وصية واجبة سواء أوصى أو لم يوصي في القانون المصري. تمام، وده من مستحبات هذا القانون. ماشي، مين صاحب مال مين وصاحب مال متوفى الورثة؟ يقولوا ما عايزين نقولوا، هو هياخد القانون هيروح ويديله ايه حقه، بس ده قانون، هو لو ما رضوش يديله يقول ما رضوش، يقوم ياخد بالقانون. ده قول ابن حزم الظاهري خلاف لقول الجمهور. تمام. ليه؟ لان طبعا ممكن اقول لحضرتك حاجه، الابن الذي مات في حياه ابيه ممكن هو يكون عامل كل حاجه، كل سيف الضرة، هو اللي بني البيت، هو اللي جاب الاراضي وبتاع، ومات في حياه ابيه، ولاده بقى يروحوا حضر، فهو من مستحسنات هذا الايه الامر. وبعدين هو هياخذ مش حق ابيه، ممكن يكون في ملزم ايه عن الثلث كايه كوصيه، كان الوالد هذا الميت اوصى له. تمام. كان هذا الميت ايه اوصى له. ماشي. هنبص في يعمل قانون. اي يا عم دلوقتي لا سواء ازهر او الشيوخ قالوا شيء قانون شغال. تمام. والازهر ده مش مؤسسه حكوميه. تمام. مش مستقل، بس ان شاء الله ربنا يجعله مستقل ان شاء الله. وبعدين الكلام ده خارج من ايه من بنيات الازهر يعني. طيب هيبقى دي من اداب الايه الوصيه. تمام. الثلث فاقل، فان زادت واجازها الورثه جازت. تمام. لان الوصيه لا تجوز لوارث الا ان يشاء ايه الورثه، يبقى لك ايه يعتبر تبرع منهم. ودليل استحباب الوصية حديث سعد حين أذن له وسلم في الوصية بالثلث. وقد تكون وصية واجبة على المسلم، وذلك إن ترك ديونا لازمة وحقوقا واجبة في ذمته، فيجب أن يوصي بقضائها واقتضائها بعد موته، لحديث ابن عمر في الصحيح: ما حق من مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا ما تضمنته الايه الايات. فيقول الله تبارك وتعالى لعباده: فمن بدل الوصية إيصاء المؤمن أو وصى بها بأن زاد فيه أو نقص أو غيره أو بدله بأي نوع من أنواع التغيير، فلا إثم على الموصي، ولكن الإثم على إيه؟ على من بدله وغير. جه واحد من إيه؟ من الورثة، أم إيه؟ مقطع الوصية، أو خلى الوصية مكتوب بإيه؟ بنقط وما فقدش، يوم إيه؟ مزود أو منقص. تمام؟ فالإثم ليس على الموصي ولكن على من بدله وغير. وختم الله عز وجل بهذا الحكم باسمين من اسماء السميع العليم، تهديدا وعيدا لمن يقدم على تغيير الوصايا لغرض فاسد وهوى سيء. واخبر تعالى ان من خاف من موص جنفا او ميلا مع الحق والعدل بان جرى في وصيته بدون تعمد الجور ولكن خطا، او خاف اثم على الموصى على الموصي حين حيث جرى وتعدى على علم في وصيته فأصلح بينهم، أي بين الموصي والموصى لهم، فلا إثم عليه في إصلاح الخطأ وتصوب الخطأ والغلط. يبقى لو واحد شايف كده إنه يحصل في بين الموصي والموصى لهم في أشياء من الإثم تحدث، فقام بالإصلاح بينهم، فهذا من الخير العام الذي يعم من الإصلاح بين الموصي والموصى لهم، والله غفور رحيم. من هداية آيات نسخ الوصية للوارثين مطلقا إلا بإجازة الورثة. استحباب الوصية بالمال لمن ترك مالا كثيرا يوصى به في وجوه البر والخير. تأكد الوصية حين الموت، حين من يحضره الموت أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم بإضاعتها. حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح. أدام في الثلث، في حكم الثلث، أنا بكلم في الزيادة. تمام. الوصية حق للميت، لأن من الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة. تمام. تجهيزه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته وتقسيم تركته. أو لما يجهز لحد الثلث. تمام. اما فوق الثلث هي في الاجازه بقى. لان اصلا الشرع مش هتنفذ اصلا لو هو حتى ما اجازوش، يجي اللي هيقسمه لا انت قلت لي التلت بس، ولكن قال لا ده ابونا واحنا لازم نحترم ابونا وكذا وكذا وده حقنا واحنا سايبين. خلاص ماشي، حقكم انتوا تورطوا ما فيش مشكله. ماشي. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا فقه الصيام تعالى كل حد فقه الصيام بين في السنة أولى مش كده؟ ها؟ مش عارفين؟ اتخذت حتى فين في الفقه؟ ما نتكف بعد ليه؟ ما أصلا أنا تاخد الصيام يعني يعني كده كده هزاك في الصيام يعني لو قلكوا حاجة في الصيام أكون سهل عليكم يعني ومع ذلك يعني إيه؟ نتكلم حاجات بسيطة فين؟ في الصيام عشان يعني حتى إيه؟ ما نفتدش على الايه على اخواننا ولكن على قدر الايه التفسير لان دايما بيجي ايات في الاحكام وفي بعض العبادات والاركان الاصل فيها نحن نقولها فقهيا لان هنتكلم ونخش فيه لان الاصل في كل الفقه كله مستند على الكتاب والسنه فالكتاب معانا اهو في التفسير والسنه لما كان عندكم صاحب مسلم كان بيتكلم عليه فكان بيتكلم في الفقه برضه عشان مش حد يقول مثلا ايه لا لذلك هنقول التفسير هو اصل لكل حال في أصول الفقه هتلاقي فيه في الفقه هتلاقي فيه في العقيدة هتلاقي فيه لأنه هو الأصل الأول والدليل الأول من أدلة ليه من أدلة إجمالية الكتاب يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام طبعا نادانا باسم ليه الإيمان والإيمان أنت بيقتضي امتثال الأوامر وأنت عن النواهي فلما أقول لك كتب عليك الصيام أنت بقى مهيئ إيمانيا مثل اللي سمعنا وأطاع تمام طيب يا رب ها كتب عليكم الصيام أمين سمعنا وقطع مش مع ذلك قال لك لا عشان يهون معنا يقول لك كما كتب على الذين من قبل يعني انت مش اول ايه مش اول ناس اللي كتب عليك الصيام يعني ايه الامر ما تقولش ده مش معنا احنا وبتاع لا تمام كما كتب على الذين من قبلكم طبعا الصيام متى فرض الصيام في شهر شعبان شهر شعبان حاجة طبيعي ما هيفرض شهر رمضان شهر شعبان خلاص تمام يعني كانوا في غزوة بدر صايمين ولا مش صايمين يعني كان مفروض ولا مش مفروض فلسه هيفرض هو غزوة بدر كان في شهر كام في رمضان يبقى كان مفروض ولا مش مفروض مفروض تمام مسألة بقى كانوا بقى صايمين مش صايمين بقى ده امر اخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحروب كان يفطر يكون اقوى على الايه على الجهاد خلاص اما في السفر فكان من الايه وكان من المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ماشي والافضل في السفر الفطر نعم ماشي كما ان الافضل في السفر القصر تمام حتى نقل بعضهم الوجوب ودي كلام شيخ الاسلام ابن تيميه تمام يعني هم لا يعلموا في السفر الا القصر كانت الصلاه ايه مثنى فاقرت في السفر وزيدت في ايه في الحضر يعني اقرت هنا خلاص المفروض ان دي صلاه السفر خلاص طيب لما هاجر رسول الله الى المدينه واصبحت دار الاسلام اخذ التشريع ينزل ويتوالى ففي الايات السابقه كان حكم القصاص والوصيه ومراقبه الله عز وجل في ذلك وكان من اعظم ما يكون من ملكه التقوى المراقبه هو الصيام افضل ملكه افضل عباده للمراقبه هي الايه الصيام ففرض الله عز وجل الصيام في السنه الثانيه للهجره فناداهم بعنوان الايمان يا ايها الذين امنوا واعلموا انه كتب عليهم الصيام كما كتب الله على الذين من قبلهم من الامم السابقه وعلى ذلك بقوله لعلكم تتقون اي ليعدكم للتقوى التي هي امتثال الاوامر واجتناب النواهي لما في الصيام من مراقبه الله تعالى اياما معدودات شوف انظر للنفس يعني بيهون عليك بيقول لك يعني ده ايام معدودات احنا بنحس بده اصلا يعني تمام طبعا من ذاق لذه الصوم لتمنى ان تكون السنه كلها رمضان ولذلك قال اياما معدودات ليهون عليك كلفة الصوم ومشقة الصوم إذ لم يجعله شهورا ولا أعواما ولا في أيدي الحكام يقول لك لا إحنا السنة دي إحنا عملنا ذنوب كتير نصوم 50 يوم زي النصارى كده بس والعياذ بالله تمام لا السنة الجاية الحمد لله الأشياء معدل كفاية لكم 10 أيام لا تمام. فالله جل لم يجعل شهورا ولا أعواما. وزاد في التخفيف أيضا فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. يعني حتى انظر يعني لم يجعله أمرا عاما، ولكن حينما يحدث المشقة تجلب التأثير على طول. مشقة وعلم الله عز وجل ما في قلوبكم فيسر عليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن فعدة من أيام أخر كما أن غير المريض والمسافر إذا كان يطيق الصيام بمشقة وكلفة شديدة له أن يفطر ويطعم عن كل يوم على كل يوم مسكينا. وأعلموا أن الصيام في هذه الحال خير. ثم نسخ هذا الحكم الأخير. طبعا في المسألة أقوال في مسألة النسخ وعلى الذين يطلقونه قيل أنه منسوخة. ابن عباس يرى أنها ليست منسوخة، أنها في حق الايه والحامل والمرضع إذا خافت أطعمت أفطرت وأطعمت خلاص. فإذا وهذا هو القول الراجح إني لا يحدث له مشقة في الصوم يفطر تمام ويطعم عن كل يوم مسكين. أما مسألة بقى الإقران والازدواج بين الكفارة والصيام لها مكانة في الفقه، لأن في كلام كتير نتكلم فيه لكن والله أعلم. الأولى في ذلك ما عند قول الجمهور ألا يجمع على الإنسان أمرين لا تسمى مشقة، إما القضاء وإما الكفارة. فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. دي المنسوك، يعني اللي يتطوع ويصوم في أيام مشقة فهو خير له. نقول إما أن يكون ذلك عائد على من؟ على المريض مرضا غير شق عليه أو المسافر في غير المشقة، هذا جائز تمام. أما إن كان في من لا يطيق تمام أي لا يطيق الصوم فهذا يطعم وكل يوم مسكين. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم لا إن كنتم تعلمون، طبعا أي تعلمون فوائد الصوم الدنيا والأخروية وهي كثيرة، من مغفرة الذنوب وذهاب الأمراض وغير ذلك. طيب طبعا جايب لك بعض فوائد الصيام، يعوض الصوم الصائم الخشية، كسر حدة الشهوة، ولذا أرشد العازب إلى الصوم، يربي الشفقة والرحمة في النفس، فيه المساواة بين الأغنياء والفقراء والأشراف والأوضاع، تعويد الأمة النظام والوحدة والوئام، يذهب المواد المترسبة في البدن وبذلك تتحسن صحة الصائم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذه فضيلة لهذا الشهر عن غيره من الشهور، حيث أنزل الله جل فيه القرآن وأنزله كاملا في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر تمام. أنزلت جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما بعد ذلك أي مفرقا حسب المواقف والأحداث على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي هذا القرآن سبب في كمالهم وسعادتهم في الدارين، وبينات من الهدى والفرقان، أي أن هذا القرآن نزل هاديا للناس ومبينا لهم سبيل الهدى وموضحا طريق الفوز والنجاة، فارقا لهم بين الحق والباطل في كل شؤون الحياة. فكما كتب الله جل على أمة الإسلام الصيام في الآية السابقة، وأنه أيام معدودات، وهذه الأيام هي شهر رمضان الذي أنزل الله جل فيه القرآن، وذكر أنه من شهد هذا الشهر أي كان حاضرا غير مسافر، شهده سواء رؤية أو يثبت رمضان بأمرين، بإيه؟ رؤية الهلال أو إكمال شهر شعبان أو إكمال شهر شعبان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذه آية الوجوب. فبعد ذلك أعلن عذر المرض والسفر، وأنه من كان مريضا أو مسافرا فله أن يفطر ويقضي بعدد ما أفطر. تمام، هذا الأمر يسر على هذه الأمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعلل الله تعالى القضاء بقوله ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان أولا، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي عندما تكملون الصيام برؤية هلال شوال فتكبر الله على ما هداكم، أي بالصيام والذكر والشكر لعلكم تشكروا. ولتكمل عدة فيها إشارة لمن كان عليه صيام وأراد أن يعمل بالحديث الذي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. تمام، فأيهما يقدم؟ صوم الفريضة القضاء لقوله ولتكملوا. طيب ما أنت دلوقتي واحد يقول لي تم أنا عايز أصوم على طول عشان أتبعه ستة من شوال، طب أنت صمت رمضان مش تكمل العدة بتاعت رمضان أول 30 يوما أو 29 يوما؟ تمام، فإن أكملتها فأتبعت ستة من شوال أخذت الإيه؟ الأجر. تمام، فالأولى أن يكمل العدة ثم يتبع ستة من شوال حتى يكون صام رمضانا كاملا. أما صام رمضان ناقصا ثم يتبع ستة من شوال هذا غير وارد، إلا في حالة المرأة التي مثلا عجزت حتى يعني طال بها سواء كان نفاسا أو غير ذلك حتى آخر شهر شوال فبقي منها ستا، فنقول صومي هذه الست ثم صوم وراءه ستة أخرى، فالله جل يجزيك بذلك، لأن هذا عذر خارج عن عن إرادتك. خلاص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طبعا آية الصوم طبعا لو اتكلمنا في التربية ومسألة السلوك والعبادات القلبية عايزة وقت طويل وعايز أكثر من حلقة، منها يعني الله جل لفت أنظرنا أن جعل آية الدعاء بين طيات آيات الصوم، بين طيات آيات الصوم وبين الوجوب والإباحة، بين الوجوب والإباحة أي بين الإمساك وبين الإحلال. فالوجوب في الآية الأولى عشان يكون الشرف ليصوم صوم، في اللي بعدها يقول لك أحل لكم الرفث إلى نسائكم وإن لباس لكم وأنتم لباس لكم. طبعا مع كل واحدة تقعد تتكلم فيها كلام تربوي مهيئ، وإن مسألة الدعاء في الصيام من الأوقات المستجابة. تمام، سواء إذا كانت في الأحاديث العامة أساس الله ترد دعوتهم، أو الأحاديث الخاصة للصائم دعوة اللي ترد إلى غير ذلك. فلا شك أن في لفتة أن تجعل آية الدعاء بين طيات آيات الصيام، ما قلتش خلت في آخر الآية الصيام لا، تمام. ويمكن للتنويه على الدعاء على الإفطار ما بين الآية الفطر والآية الإباحة، تمام، عند المغرب الإمساك، تمام، أو عند السحر عند السحور. أولي ذلك لا شك أن الإنسان لو بدأ يعمل عقله ويفكر فهذا الصوم هيخرج بأشياء كثيرة جدا. ثم يبين مسألة تعبدية توحيدية أن الدعاء لا يحتاج إلى إيه؟ واسطة، كما قال جل كل عمل ابن آدم له إلا الإيه، فإنه ده حاجة خاصة بتاعت ربنا. فالدعاء كذلك أيضا ليس إيه له واسطة. هتأتي في عدة أشياء تقرنها هتجد في هناك بعض التفاتات وإشارات مع الأحاديث ومع الآيات سوف تحدث لك نورا وهدي معين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عن مين؟ عن الله الذي قال إلا الصوم فإنه لي. لا شك ان انت العبادة كلها دي جت لله. وانت لما بيسألوا ان يسلم عن الدعاء اقريب فنناجي ام بعيد فنناديه، العبادة دي كلها بتاعت ربنا عز وجل. ولكن الدعاء ايضا مش عايز حاجة بسيطة خالص، مش عايز وسيطة، يعني في كل حاجة في الصوم سهلة. فإذا سألك أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله جل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تعرف لو قال إني قريب خلاص مش وسطة، لكن قال فإني قريب بفاء التعقيب والسرعة في الإجابة، ده شيء عالي سمو. إذا فلا تفرط في الدعاء في رمضان ولا في غيره، وإن كان أولى في رمضان وفي الصوم. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في أي حتة بقى، في أي مكان، في أي وقت، في أي مشكلة، في أي طلب كان أجيب دعوته. لذلك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الملك، من لا يسأل الله يغضب عليه. وإذا سألت الملوك غضبوا وتبرموا. فسبحان الملك ومع ذلك يقصر كثير من الناس في الدعاء. فالله عز وجل قريب من عباده لأن العوالم في قبضته وتحت سلطانه. أيضا نفهم من ذلك كراهية رفع الصوت بالعبادة إلا ما كان في التلبية والأذان والإقامة، وجوب الاستجابة لله بالإيمان والعمل الصالح، الرشد في طاعة الله، والغي والسفة في معصية الله تعالى. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في بداية فرض الصيام كان من نام بالليل لم يأكل ولم يشرب ولم يقرب امرأته حتى الليلة الآتية، يعني كأن الصيام يبتدئ من النوم لا من طلوع الفجر. لما ينام خلاص لا يأكل ولا يشرب ولا إيه ولا يقرب امرأته. ثم إن ناسا أتوا نساءهم نام وأتى إيه نساء وأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تبيح لهم الأكل والشرب والجماع طوال الليل إلى طلوع الفجر، وبين ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث الجماع الاختلاط بهن، فلا غنى للرجل عن المرأة ولا المرأة عن زوجها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. منظر بلاغة القرآن ولفظ القرآن لباس، لباس تبقى إيه؟ بيستر، يعني الزوج ستر للمرأة والمرأة سترة، ما ينفعش إن يحصل نوع من كشف الستر. وذلك أشد عقوبة للرجل امرأته أن المرأة الرجل يفتي امرأته والمرأة تفتي الرجل، ثم يكشفان هذا الإيه المرأة تروح المرأة فتنشر لها سر ما يكون في الفراش، كذلك الرجل ينشر للرجل ما يكون بينه وبين امرأته، فدي من أكبر الناس عقاب. ذلك قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي الله جل علم ما فعلتم من إتيان نسائك ليلا بعد النوم قبل أن ينزل حكم الله عز وجل بالإباحة أو المنع، فكان ذلك منهم خيانة لأنفسهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أي أنزل ما يبيح ذلك، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يريد الولد، لأن الجماع لا يكون مجرد قضاء الشهوة بل الإنجاب والولد، وحدد لهم الظرف الذي يصومون فيه وهو من النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى عرف أن أول حاجة في الليل إيه؟ المغرب، الليل من المغرب للفجر والنهار من المغرب من الفجر للمغرب. وحرم على المعتكفين في المساجد مباشرة النساء، فلا يحل الرجل وهو معتكف أن يخرج من المسجد ويغش امرأته، وإذا فعل ذلك فسد اعتكافه ووجب عليه قضاءه. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأخبرهم أن ما بينوا لهم من الواجبات والمحرمات هي حدود الله تبارك وتعالى، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فامتن تعالى على المسلمين بهذه النعمة وبين لهم الشرائع والأحكام والحدود بما يوحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليعد بذلك المؤمنين للتقوى، إذ لا يمكن أن تكون تقوى ما لم تكن شرائع وتتبع الحدود واحترامها، فلله الحمد والمنة. يقضي اليوم اللي في الاعتكاف، يعتكف مكانه في مسجد اخر، يعتكف يعني فهو فسد يوم خلاص وراجع، يبقى هذا اليوم عليه ثلاث ايام على ثلاث ايام واجب لانه اوجبه على نفسه. الانسان اذا اعتكف تمام ففعل شيء من من مفسدات الايه مثل الجماع تمام فسد ايه اعتكافه ويقضي ما فسد في ايه ايام اخرى بعد ايه بعد رمضان. كل او جزء، ما فيش حاجه اسمها كل او جزء فيها، بس يعني ايه هو الاصل ينوي اعتكافا كليا كاملا، فإن كان ضرورة للخروج يخرج، ما يسماش جزئي بقى، يعني واحد بإيه؟ واحد ورا شغل، خلاص؟ يروح للشغل ويرجع المسجد، كأن المسجد ده بيته، فده مش الجزء لا ده كلي بس ينمو بذلك. خلاص هو طالع خد حاجته كلها وراح المسجد يخرج الصبح من المسجد يجي منين اصبح هكذا يبقى كل حاجته بيقضيها وهو فين في المسجد لا يذهب لايه الى بيته. ده كم على الاعتكاف اي اعتكاف الاعتكاف العشر الاواخر في رمضان لا يخرج منه خلاص ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طبعا دي مسألة فيها حرمة أكل مال المسلم بغير حق سواء إذا كان برشوة أو بسرقة أو بغصب أو غش أو احتيال أو مغالطة أو ممالطة وهذه الأشياء فيها حرمة الرشوة سواء إذا كان تدفع للحاكم ليحكم بغير الحق أو لأي أحد لكي يضيع حق آخرين. خلاص مال الكافر غير محارب كمال المسلم في الحرمة إلا أن مال المسلم أشد حرمة لحديث كل مسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم أي يخاطب المسلمين فلا يحل مال امرؤ المسلم إلا عن طيب نفس منهم. وذكر أشد أنواع الأكل هو الأكل بالإيه؟ بالباطل مثل دفع الرشوة والقضاء والحكام وغيرهم فيتورطوا في شهادة الزور واليمين الغموس وإبطال الحق وغير ذلك فكل هذا مما نهى الله عز وجل عنهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ونبقى في الأذكار إلى إيه إلى صلاة المغرب.